السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ مرحبا يا ناصر. أنا يا شيخ اتصلت لك أمس على السؤال أن والدتي أنها اندرت تصوم 3 أيام. والدتك؟ أي الوالدي. أمس أنا سألتك السؤال أنها نوت أنها تصوم في كل شهر من هذا الشهر 3 أيام. أيوة. هي قالت انها اندرت وهي مريضة، قالت يا ربي انا اندرت اني صوم 3 ايام عشان تشفيني. هي الحين كيف هي تواصل الصيام ولا لا تواصل الشيء؟ طيب هي شفيت ولا لا؟ انت قلت لها انا ما شفيت. لا هي ما شفيت، بس وهي كانت مريضة دعت لها ربي، يا ربي يعني انا بصوم 3 ايام عشان تشفيني. اي انت امس بالامس قلنا انت ماهر وانت طلعت ناصر، ها؟ ايوه هم طيب. عم تغلطوا بالاسم. يلا الآن هي ما شفيت من المرض، ها؟ لا يعني من زيادة شفيت. طيب أبشر يا ناصر. يلا جزاك الله خير. مرحبا أخوي، أهلا وسهلا. أبو أشرف من دبي. تفضل أبو أشرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا أخوي، أهلا وسهلا. والله سؤالي بسيط. أنا عندي أرض، وهذه الأرض بدي أسأل هل يطلع عليها زكاة، وأنا مش بحاجة لبيعها الآن، يعني ما دام أنا مش بحاجة لأي أكل أو مشروب أو سو أو لبس إيدي ولأولادي، فمش بحاجة لأبيعها، وحاططها بس إيش احتياط إذا احتجتها يوم من الأيام لتغطية واجباتي يعني تجاه بيتي وأولادي، بدي يطلع عليها زكاة هذه. أبشر يا أبو أشرف، أبشر. بارك الله بكم. مرحبا أخوي. أم سارة. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال واحد. تفضلي. إيه سمعت في اليوتيوب يعني إنه من أذكار النوم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات، استغفر الله 10 مرات، اللهم صل على محمد 10 مرات، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، هل هذا ممكن يعني نقدر نستمر عليه أو نتركه؟ إن شاء الله يا أم سارة. شكرا شيخ. مرحبا أختي. أبو ياسين. السلام عليكم يا أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. لدي 3 أسئلة من فضلكم. أبو ياسين. نعم يا أستاذ. تفضل يا أبا ياسين. لدي 3 أسئلة من فضلكم. تفضل. السؤال الأول تتعلق بزكاة المال، وهي على شطرين، أنا أخرج زكاة مالي في ذي الحجة، فهل لدي الشهر الكامل لإخراجها، وهل هناك الوقت معلوم في الشهر، هل بداية الشهر أم آخر الشهر؟ والشطر الثاني من السؤال، هل عندما أريد أن أقدم زكاة المال بشهر أو شهرين مثلا، هل في السنة القادمة أحسب الحول انطلاقا من شهر خروج الزكاة، أو أعتمد دائما على شهر ذي الحجة؟ إن شاء الله. أبشر يا أبي ياسين. السؤال الثاني، هل لدي مصحف، ما لديه مصحف أو مصحفين أو 3، هل يقرأ من 3 أو يعتمد دائما على مصحف واحد؟ إن شاء الله. السؤال الثالث، عندنا في المغرب عندما يموت الشخص والناس يقومون بوجبة بإطعام الناس في اليوم التالي، هل يقومون الذين يأتون بإطعام عفوا عندنا عندما يموت الشخص أهله يقدمون الطعام في اليوم التالي. نعم. عند إطعام أهل الزائرين والناس الذين يأتون من المدن والمجاورة أو القرى المجاورة. فهل جائز؟ فهل هذا جائز؟ مع الرغم أن أصبح عادة، أنها أصبحت عادة فيها تنافس كبير وتبذير. رغم بعض الناس يصرفون في عشاء الميت او غداء الميت اكثر من يصرفون في بعض الاعراض. وجزاكم الله بخير. اهلا وسهلا يا ابا ياسين. السلام عليكم ام محمد عمان. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الله يعطيك العافيه. مرحبا. مشكورين على البرنامج القيم. الله يعافيك يحفظك. يعطيك العافية شيخنا. أنا سألتك قبل ورديت عليه، لكن يعني ما وضح لي بصورة واضحة يعني الإجابة. ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ فموضوع التجارة يعني. أيوة. أو الترويج. فإذا أنا في عندي تاجر أروج له، ينفع الترويج صحيح ولا ما ينفع؟ يعني مثلا أعرض الصور واللي يطلب أجي أكلمه هو عنده البضاعة، وأنا وسيط كوسيط بين الاثنين، بين الزبون وبين صاحب البضاعة. إيه. نعم. إن شاء الله. وسؤال ثاني، إن نفس الموضوع إذا طلب الزبون، يعني هذا شق، والشق الثاني إذا طلب الزبون أنا أدفع لصاحب البضاعة أو التاجر، أدفع له من عندي قيمة البضاعة. بعد ما تجي البضاعة عندي للبيت أخبر الزبون فأعطيه الزبون وهو يدفع لي بعدين. هل يصح هذا الكلام ولا لا؟ إن شاء الله. السؤال الثالث، الله يخليك، عن صوم 60 سوري عفوا إطعام 60 مسكين. إيه؟ أو صوم شهرين متتابعين. الصوم شهرين متتابعين، فهمت إني إن شهرين لازم شهرين مع بعض، أنا يعني من خلال كلامك اللي شيخنا. لكن ستين مسكين ينفع على دفعات يعني أطعم، ولا كلهم لازم مرة واحدة؟ إن شاء الله. جزاك الله خير في ميزان حسناتك. أحسنت. مرحبا محمد، أهلا وسهلا. مع عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ عايزة أسأل سؤال. لو في واحدة متوفية وعندها بنات بس، ليس عندها ولد وليس عندها خال أو عم، لها أخوات من الأب وأخوات من الأم، من اللي له الميراث مع البنات، مع بنات المرحومة؟ إن شاء الله يا أم عبد الله. شكرا، جزاكم الله خير. أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. عندي الأخت أم أحمد من الشارقة سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالين، بقي مجموعة أسئلة. سؤالها الثالث تقول أنا إذا أردت أن أعرف شيء من ابني، تقول يعني أحاول أني أستخرج هذا، فأقول له بغلاتي عندك. تقول هل هذا حلف وهل هذا يجوز؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يحلف إلا بالله، وذلك لقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وقولك يا أخت الفاضلة لابنك بغلاتي أو بغلاك عندي، هذا كله ما يجوز ومحرم، وهذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى. حتى لو لم تقصدي ذلك، فإن المسلم مطالب بأن لا يحلف إلا بالله، لا يحلف بالملائكة ولا يحلف بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بالكعبة، ما يحلف بكل بأي شيء. إذا أراد أن يحلف لا يحلف إلا بالله. ولذلك من الخطأ ما يقع في كثير من المسلمين من الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي أو برأس فلان أو بشرف فلان أو بشرفي أو بغلاك عندي أو بحياتك وبحياتي، هذا كله محرم ولا يجوز. بارك الله فيك. أم أحمد بارك الله فيها تقول يعني نحن نجتمع سنويا في اليوم الذي مات فيه الوالد ونسوي أكل ونوزع الفقراء وعلى المساكين ونقرأ القرآن. تسأل تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للميت له حق على الحي، وباستقراء نصوص السنة النبوية يتبين بأن حقوق الميت على الحي تكون في هذه الأشياء الستة: أولا الدعاء له، ثانيا الاستغفار له، ثالثا الصدقة عنه، رابعا إنفاذ وصيته، خامسا صلة الرحم التي لا توصل إلا به، سادسا إكرام صديقه، إكرام صديق الميت. أما قضية الاجتماع، صنع الطعام بعد يوم من وفاة الميت، بعد 3 أيام، بعد 40 يوم، أو ما يسمى بالحولية، فهذه بدعة منكرة أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، أبطلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه كانت من أمور الجاهلية. ولذلك لا يجوز لكم يا أخت الفاضل أن تجتمعوا بمثل هذه الصورة في نفس اليوم الذي مات فيه الوالد، تجتمعون وتقرؤون وتصنعون الطعام، هذا كله من البدع، هذه مصادم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصنع في اليوم اللي ماتت فيه خديجة شيء، وما كان يصنع في اليوم الذي مات فيه حمزة شيء، ولا بناته اللي ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، ولا ابن عمه جعفر، ولا أصحابه الكرام اللي كان يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يبكي على بعضهم، ما كان يصنع ولا كان يأمر بهذا. ولذلك يقول جرير بن عبد الله البجلي الأمير الصحابي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى الميت، إلى أهل الميت، وصنع الطعام من النياحة، من النياحة. ولذلك تخصيص يوم لصنع الطعام بدعة. أما الميت له حق علينا يوميا، الدعاء، الاستغفار، هذا اللي ذكرته أنا قبل قليل، الصدقة، الصدقة تصدقون يوم، أما تجتمعون بعد مرور سنة كاملة، فهذه من البدع اللي أنكرها العلماء، وهي مصادمة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. انصحي إخوانك وخواتك بترك هذه البدعة المحدثة، ويوميا تصدقوا عن الوالد، يوميا كل واحد من أنت وخواتك وإخوانك لو درهم واحد، لو درهم، حتى لا تفهمون بأن تقول والله طعام ونتصدق به، لا، تصدق يوميا بدرهم، 5 دراهم، شهريا، أسبوعيا مثلا، أما أني أخصص يوم لا، هذا من المحدثات. أم أحمد من الشارقة تقول: هل صحيح بأن من يتبرع بالعضو من أعضائه في الدنيا يبعث يوم القيامة ناقصا؟ أختي الفاضلة أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الأشياء لا بد من وحي من القرآن أو من صحيح السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس في القرآن ولا في السنة أن من قطع له عضو من أعضائه أو تبرع بعضو من أعضائه أنه يبعث يوم القيامة ناقصا، فهذا كلام مردود ولا قيمة له. ولذلك بعض الصحابة قطعت أطرافهم في المعارك، بل بعضهم جاء طير فأخذ عضو من أعضاء أحد الصحابة وألقاه، فلما ألقي في عهد عمر عرفوا بأن بالخاتم، قالوا هذه يد فلان، فدفنوها، لفوها ودفنوها. فهل معنى هذا أنه سيبعث يوم القيامة ناقصا؟ هذا غير صحيح. ولذلك الله جل وعلا يوم القيامة يقول لهذه، يأمر جل وعلا هذه الأعضاء المتفرقة، هذه الأجزاء المتناثرة، يأمرها بأن تجتمع، فيرجع الإنسان كما كان ويبعث، ويخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. كل هؤلاء، الإنسان إذا مات وتفرقت أعضاؤه وأجزاؤه، ها، أو مثلا شخص أكلته الطير، يعني أكلت جزء منه الطير، أو أكله السمك في البحر مثلا، هذا سيجتمع ويأتي يوم القيامة. حتى الظفر يجتمع، كل شيء يجتمع، حتى لو تفرق عنه، حتى لو أحرق وذري، في ناس يحرقون ويذرون، ها، يجمعهم الله سبحانه وتعالى الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانه وعز. مبارك من أبوظبي بارك الله فيه يقول: يعني إذا كان شخص يقرأ القرآن وأنا دخلت وسلمت عليه، هل يقوم أم يبقى جالسا احتراما للقرآن؟ مبارك بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإنسان إذا دخل مسجدا أو مجلسا فإن من السنة أن يسلم. وبالنسبة لمن يقرأ القرآن لا يلزمه الرد، لأنه مشتغل بعبادة والمشغول لا يشغل، هذه القاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل. لكن لو أحب أن يرد طيب، ليجمع بين المصلحتين، فيجمع بين مصلحة الرد، والرد واجب على غير مشتغل بعبادة، لأن لو كان ما يقرأ القرآن يجب عليه الرد، أما ما دام أنه يقرأ القرآن فلا يكلف بالرد، ويرجع إلى القرآن ويقرأه، لأنه ممكن يتدارك، وليس من شروط قراءة القرآن التتابع، وليس من مبطلات القراءة أن الإنسان مثلا يرد السلام، لا، يوقف القراءة أو يرد عليك ولله الحمد والمنة، لكن إنه يقوم لا، احتراما للقرآن واحتراما للمجلس اللي هو فيه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا الداخل اللي دخل وسلم وهذا ما قام في وجهه ويزعل، لا، هذا على خطر. إذا زعل وصار في خاطر الشيء على خطر. لماذا؟ لأن أحب أن يتمثل له هذا الرجل وهو قائم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فأنت بارك الله فيك يا أمبارك، إذا سلمت عليه وشفته بيقوم قل له: لا، مكانك مسموح، عذرك، يعني من هالكلام الطيب، وخليه يكمل قراءة. تبارك الله فيك. مبارك يقول: الحرمة راحت العيادة ودخلت مكان تصلي فيه، يقول بعد ما انتهت من الصلاة تبين أن القبلة وراها. أخطأت في القبلة، ماذا عليها؟ مبارك بارك الله فيك وبارك الله في زوجتك، قل لها تعيد الصلاة هذه، لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. وزوجتك ما اجتهدت، شافت الغرفة وظنت القبلة هكذا وصلت، لا، ما يصح، لازم تجتهد. أي إنسان دخل مكان واشتبهت عليه القبلة لابد أن يجتهد. كيف يجتهد؟ يسأل، يفتح الشباك ويشوف وين القبلة، يناظر مسجد قريب يشوف وين جهته مثلا. الآن ولله الحمد الأجهزة اللي باليد يسمونها الأجهزة الذكية، تطبيقات الجوال المحمول، في تطبيقات الآن لجهة القبلة يعلمك وين جهة القبلة. فزوجتك الله يحفظها ما اجتهدت، لو اجتهدت وثم أخطأت قلنا لا، صح، صلاتك صحيحة، أما وقد صلت هكذا كيفما اتفق، لا، ما يصلح، قل لها تعيد الصلاة. بارك الله فيك. أم علاء من العراق تقول: أنا متزوجة قبل 30 سنة، زوجونا بدائل، يعني أنا زوجت بدل عن فلانة، تقول يعني أنا تزوجت الرجل وهو زوج أخته لأخي، تقول أعطونا حلقة، بس يعني كل واحدة حلقة، يعني حلقة الذهب. تقول: أنا استمعت إليك بأن الزواج هذا محرم ولا يجوز، ماذا علي الآن؟ أم علاء بارك الله فيك، أولاً نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الشغار، وهذا من أنكحة الجاهلية، وهو أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه الآخر موليته، على أن يزوجه الآخر موليته. وهذا حقيقة على من حيث التقسيم على مراتب. المرتبة الأولى شخص يقول لآخر: أزوجك أختي وتزوجني أختك، فيصير أول شيء رضا من المرأة، المرأة ترضى، وأن يكون هناك مهر، كل واحد يدفع مهر، زين، وأن لا يكون هناك مانع من موانع النكاح، يعني ما يكون بينهم مثلا شيء يمنع النكاح، هذا زواج طبيعي ما في شيء. أهم شيء يكون رضا المرأة ويكون هناك مهر، وأيضا يعني يكون الزوجان خاليا من موانع، من الموانع اللي تمنع النكاح. في النوع الثاني اللي هو أن يزوج الرجل الآخر على أن يزوجه وليس بينهما مهر، يقول ما في مهر بيننا، هذا هو نكاح الشغار المحرم. لماذا؟ لأنهم جعلوا البضع اللي هو الفرج هو محل المهر، وهذا حرام ولا يجوز، وهذا من أنكحة الجاهلية اللي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. يسمون عند بعض الجهات قصة بقصة، أو بدل يسمونه، يقول زواج البدل، زوجني أختك أزوجك أختي، زوجني بنتك أزوجك بنتي، ما في مهر، هذا محرم. الصورة اللي ذكرتيها يا أخت الفاطمة طبعا محرم، والنكاح باطل، النكاح باطل. الصورة اللي ذكرتيها فيها فرج وفيها مخرج لكم، وهي المحبس هذا أو الخاتم أو الحلقة اللي ذكرتيها، هذا فيه مخرج ولله الحمد والمنة. فكون دفعوا لك حلقة اللي هي الخاتم، وأيضا المرأة الأخرى دفعوا لها خاتم، يعني أخوك دفع لها وزوجك دفع لك، إن شاء الله هذا يجعل الأمر سهل، يجعل الأمر سهل. لكن عموما الأصل أن يكون لك مهر مثيلاتك، والمرأة هذه اللي تزوجها أخوك أيضا يكون لها مهر مثيلاتك. فعموما ما دام أنكم تجهلون هذا الحكم، والأمر كان قبل 30 سنة، وما عندكم من يفقهكم مثلا ويعلمكم، أرجو الله جل وعلا أن يجعل هذا النكاح صحيح وتستمرون على ما أنتم عليه. لكن لو زوجك أعطاك مهر زيادة، يعني أعطاك غير الخاتم هذا زيادة، وأخوك أعطى زوجته مهر أيضا زيادة، من باب فقط الخروج من الخلاف والإطمئنان على مثل هذا الأمر، ولولا إذا لم يحصل إن شاء الله أموركم طيبة لوجود هذا الخاتم. هذا الخاتم حل القضية، حل المشكلة اللي عندكم، وإلا لو لم يكن خاتم النكاح باطل، نسأل الله العافية والسلامة. أم علاء تقول يعني قبل كم سنة تهجرنا من بيوتنا وخرجنا إلى محافظة ثانية، تقول راتب زوجي توقف، وقلت نذرت أن من يرجع راتب زوجي من الحكومة بأخرج صدقة منه يعني إلى آل البيت. تقول ما حكم ذلك؟ أم علاء بارك الله فيك. أولا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن ينذر الإنسان فيما لا يملك، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك، ونهى أن ينذر الإنسان ما لا يملك. فراتب زوجك ما تملكينه، راتب زوجك ما تملكينه، ولذلك هذا الراتب لزوجك، والرجل له ذمة مالية مستقلة عنك أنت، كما أن لك ذمة مالية مستقلة في ماله إذا كان لك راتب، وليس للزوج الحق أن ينذر من راتبك، ولذلك هذا النذر باطل ما له قيمة. فقط تستغفرين الله عز وجل، ما عليك كفارة ولا شيء، تتركين هذا الأمر، خاصة وأني سألتك وقلت بأن زوجك كاره لهذا الشيء، يعني مو براضي على أنك يعني تخرجين من راتبه نذر، فأنت ما تملكين هذا الشيء ولذلك ما عليك شيء. أم محمد من اليمن تقول عمتي أخت أبوي هي اللي ربتني، وكان عمري 6 سنوات، ودائما أقول لها أمي، توفيت الآن، لما أدعو لها تقول ما أستطيع أني أقول عمتي، وإنما دائما أقول أمي، حتى لو قلت عمتي ما أشعر بقلبي تجاهها شيء، لازم أقول أمي. ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، ادعي لعمتك، قولي لها اللهم اغفر لي أمي، وتقصدين بقلبك عمتك، عمتك، ما في بأس ولله الحمد. فالله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، فما دام أنك تعودت تقولين أمي أمي، هي ليست أمك أصلا، لكن تقولي أنا ما أشعر بشيء من هذا، فلو دعوتي لها الله عز وجل يعلم ما في قلبك ويعلم نيتك، ولو قلت اللهم اغفر لي أمي تقصدين أمك اللي ربتك اللي هي عمتك، ما في بأس ولله الحمد. لكن حاولي تعودين نفسك على كلمة عمتي عمتي، مع الوقت تألفينها، لأن هذه ليست أمك الحقيقية اللي ولدتك، أمك غير، هذه عمتك أخت أبوك، ولذلك عودي لسانك يا أم محمد. مروان من دبي يقول شخص عنده مبلغ من المال وحاب يوزعه على الورثة في الحياة، هل يكون بالتساوي؟ مروان بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في أولادك وذريتك ومالك. أخوي الفاضل، يجوز للرجل أن يهب أولاده في الحياة هبة بالتساوي. ما معنى بالتساوي؟ يعني يعطي الجميع، هذه المسألة الأولى، ما يحرم شخص ويعطي الباقين، لا، يعطي الجميع ولا يستثني أحدا من أولاده، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كيفية القسمة فيها خلاف بين العلماء، من أهل العلم أن يذهب إلى أن القسمة تكون بالتساوي، يعني يعطي مثلا هذا 1000 هذا 1000 هذا 1000 وهذه 1000 أيضا البنت وهكذا، وذلك يستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قالوا العدل هنا أن يعطي الجميع بالسواسية، القول الثاني قالوا لا، القسمة تكون على قسمة الميراث، لأن الله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطي للذكر نصيب أنثيين، عطيت هذا 1000 تعطي البنت 500 مثلا، إلا أن يرضى الورث، بحيث أن تختار تخيرهم تجمعهم تقول والله أنا أبغى أعطيكم هبة في الحياة وبعطيكم بالتساوي، أنتم راضين يا الذكور أعطي خواتكم مثل ما أعطيكم، إذا قالوا نعم طيب، إذا قالوا لا فتكون على قسمة القرآن، هذا على القول الراجح اللي يقول يعني الهبة تقسم على قسمة الميراث. لكن لو اخترت القول الآخر أنك تعطيهم بالتساوي لا حرج عليك ولا جناح ولا إثم، وليس لأحد الحق أن يعترض عليك، لأن هذا قول محترم ومعتبر وموجود وعليه أدلة. بارك الله فيك ورضي الله عنك. علي من العين يقول أنا من سكان القرى، في عندنا وديان وعندنا مزارع، وذكر عندنا أغنام وشيء من هذا القبيل، يقول عندنا كلاب مسعورة، يقول يعني تهجم وتأكل الأغنام وشيء من هذا القبيل، يقول معها كلاب غير مسعورة، يقول هل لي أن أقتل جميع الكلاب أو أقتل المسعورة؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للكلب العقور هو الكلب المسعور، هذا من الفواسق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. الكلب العقور هو اللي يهجم على الناس، يهجم على الأنعام، هذا يجوز قتله في الحل وفي الحرم، يجوز قتله في الحل وفي الحرم، يعني في حرم مكة، ويجوز قتله حتى حال الإحرام إذا كان الشخص محرم ولو لم يكن في الحرم وإنما في السفر. الكلب العقور فاسق من الفواسق، يقتل بارك الله فيك. أما الكلاب غير المسعورة لا، هذه ما لها ذنب، هذه ما لها ذنب، ما دام أن لا تصول ولا تهجم على الغنم ولا تهجم على الناس، هذه ما تقتل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في المدينة بقتل الكلاب حتى كادت أن تفنى، ثم نهى عن ذلك، نهى عن قتل الكلاب، فيعني قتلت المسعورة وكذا، ثم نهى عن قتل الكلاب. وسنن الله الكونية القدرية وجود مثل هذه الحيوانات، ولا يجوز إفناؤها والقضاء عليها، لأن هناك سنة اسمها سنة التدافع. ولذلك يا أخوي علي أنت تعرف وأنت من أهل القرى أن الذئب ما يطرده إلا الكلب في الغالب، وذلك هذه سنة التدافع، والكلب له فوائد أيضا كثيرة في حراسة الأغنام وحراسة المزارع، وأيضا يستعمل في الصيد، ولذلك تقتلون الكلاب المسعورة، أما الكلاب العادية فلا. لكن أنصحك أيضا بمراجعة البلدية، مراجعة جهة الاختصاص، يمكن يكون عندهم يعني طريقة أو أسلوب في مكافحة الكلاب المسعورة، فإذا قالوا لك نعم إحنا نتولى هذا يعني استعن بهم، إذا قالوا لك لا ما لنا علاقة، لك الحق الكامل في دفع أذاها عنك بقتلها بأي نوع من أنواع القتل إلا الحرق بالنار، ما يجوز لك تحرقها بالنار، ترمي عليها الرصاص تسممها مثلا، هذا كله مشروع، لكن الحرق بالنار لا، لأنه ما يحرق بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. علي يقول أنا أريد أن أعرف كيفية صلاة الخوف، يقول ما عندي فكرة عنها. علي بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الخوف ورد ذكرها في القرآن والسنة، وهي محل إجماع العلماء، يقول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه صلى صلاة الخوف، وذكر بعض العلماء أن لصلاة الخوف 6 صفات، يعني هذا المحصلة من خلال الأحاديث الصحيحة، وإلا ذكر العلماء أوجه كثيرة، لكن فيما يظهر بأن هذه روايات ترجع إلى هذه الصفات الست. وصلاة الخوف تكون في الحضر وفي السفر، تكون في الحضر وفي السفر. في السفر طبعا الرباعية تقصر إلى 2، يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولها طريقة معينة. وفي الحضر لا، ما تقصر الصلاة الرباعية، وإنما يصلي الإنسان يصليها تامة، فإذا حصل خوف مثلا في الإقامة هجم عدو ولا شيء ممكن يصلي الناس صلاة الخوف، لأن الآية جاءت مطلقة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. بالنسبة لصلاة الخوف تختلف أخوي الفاضل باختلاف الحال وباختلاف مكان العدو، وين هو فيه العدو، أمامك ولا خلفك، يعني في جهة القبلة ولا وراك، وأيضا يختلف باختلاف عدد الناس أو عدد الجيش. ولذلك في الغالب هذه أخي الفاضل صلاة الخوف إنما تكون في حال الحرب، في حال القيام الحرب مثلا، وهناك اشتباك ومعركة والعدو يتربص، هذا المعنى. وشرح هذا طويل جدا، لكن أنا اختصرت لك بهذه الطريقة. كونك أنت لوحدك وتخاف، لا هذا ما له علاقة، ما تصلي صلاة الخوف، وإنما تصلي صلاة على القدر اللي تستطيع مثلا. يعني قصدي إذا مثلا خفت أنت لوحدك، أنت موجود لوحدك وخفت يخرج وقت الصلاة، فتصلي على القدر اللي تستطيع أنت، تصلي الصلاة على القدر اللي تستطيع أنت، بارك الله فيك. ناصر من اليمن يقول: والدتي نذرت أن تصوم 3 أيام من كل شهر إذا هي شفيت. يقول: دعت الله عز وجل ونذرت بهذا النذر. هو رجع يسأل اليوم، يقول: طيب كيف تصوم؟ طبعا سألت ناصر كما سمعتم: هل الوالدة شفيت شفاء كاملا؟ قال: لا. إذا ما في داعي لإعادة السؤال يا ناصر، أنا أجبتك بالأمس أن الوالدة ما عليها صيام، لأن قالت: لله علي، إن شفاني أصوم 3 أيام من هذا الشهر. ما شفيت شفاء كاملا، هي تريد الشفاء الكامل، ما شفيت شفاء كاملا، إذا ما عليها شيء. ونصحتك بالأمس تنصح الوالدة تترك النذر، بارك الله فيك. أبو أشرف من دبي يقول: عندي أرض، يقول: أنا ما أريد أبيعها لكن مخليها للزمن مثل ما يقول الناس. يقول: ما أدري عليها زكاة أم لا، حاطة احتياط فيما لو قدر الله شيء. أبو أشرف بارك الله فيك، بالنسبة لي الأرض اللي تملكها وتاركها وما عرضتها في السوق وما عرضتها في المكاتب العقارية، وإنما تاركها هكذا، ليس فيها زكاة، بارك الله فيك، ليس فيها الزكاة، ولذلك ما تزكيها. لكن إن وضعتها في المكتب العقاري وقلت اعلن عنها، أو أنت وضعت عليها لوحة وكتبت رقم جوالك: هذه الأرض للبيع، والناس يتصلون عليك، منهم من يسوم، منهم من يعني يسأل، ها، فإن من ساعة إعلانك لها وعرضك البيع في السوق لها تبدأ تحسب الحول. يعني إذا مر سنة كاملة بعد عرضها في السوق وما جاها أحد، ما اشتراها أحد، فإنك تقيمها بسعر سوقها، تشوف المكاتب العقارية تقول: كم تساوي؟ قالوا لك 100,000، إذا تخرج زكاة 100,000 2,500، قالوا لك 200,000 تخرج 5,000، بهذه الطريق، واضح؟ أما وقد ذكرت بأنك لا ما عرضتها، مخليها هكذا، احتمال تسكنها، احتمال تستثمرها، احتمال تبيعها، فإن لا زكاة فيها حتى تبدأ بعرضها في السوق. أم سارة من العراق بارك الله فيها تقول: سمعت أو رأيت مقطع لشخص يقول بالنسبة لأذكار النوم، يقول الإنسان 10 مرات لا حول ولا قوة إلا بالله، و10 مرات أستغفر الله، و10 مرات الصلاة على النبي، و10 مرات لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، إلى آخر. أم سارة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأذكار الموظفة في قبل النوم تحتاج إلى دليل من صاحب الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما عندنا دليل على أن من أذكار النوم هذه اللي ذكرت بارك الله فيك، وإنما من أذكار النوم أن يقرأ الإنسان سورة تبارك، يقرأها في الليل عفوا، ويقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ سورة قل هو الله أحد، ويقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق، ويقرأ سورة قل أعوذ برب الناس، ويقرأ آية الكرسي، ويقرأ سورة الإسراء، ويقرأ سورة غافر، ويقرأ سورة الحديد. يعني هذه اللي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يأتي بأذكار النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومنها: اللهم إني وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ومنها: باسمك ربي أحيا وأموت، وقل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ رب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ رب الناس 3 مرات. فهذا الأخ اللي تقول إن استمعت له، من وين جاب هذا؟ ما في، في حدود علمي واطلاعي ما في شيء من هذا القبيل، بارك الله فيك. تفضل يا محمد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. سلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك طيب؟ خير ونعمة وفضل. الله يعافيك الله يسلمك. تفضل. سأل واحد بس السيارات الحين إذا أخذت سيارة صار لها 4-5 سنين عندك وبعتها في زكاة عليها؟ أخذتها للاستعمال؟ يعني أخذت أنا فترة ويت بيع وبعتها ما ناوي كان أبيعها بس بعتها في ضروق يعني. إن شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا. طيب أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لزكاة المال إذا كان الحول في ذي الحجة، طيب يقول بالنسبة لإخراج الزكاة هل هو في أول الشهر في آخر الشهر في أوسط الشهر؟ أبو ياسين بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا حدد الحول في هذا الشهر ولم يكن قد يعني عينه سابقا بحيث أنه والله عنده مال وهذا المال يحول عليه الحول في منتصف الشهر، لا وإنما قال أنا أريد أن أحدد في هذا الشهر لأني ما أدري، فإنه يبدأ من أول الشهر يعني أول شهر ذي الحجة، ولو تأخر يومين ثلاثة أسبوع مثلا لا حرج في ذلك، يعني ليست القضية تعيين اليوم بالتحديد وإنما يعني يخرج في هذا الشهر، لكن على أن لا يبالغ في تجاوز الشهر وإنما يسارع في إخراج الزكاة، فلو أخرجت في أول الشهر في الأسبوع الأول مثلا ما في حرج بارك الله فيك. أبو ياسين يسأل يقول عندما أريد تقديم الزكاة مثلا شهر أو شهرين لما يأتي السنة القادمة أرجع إلى الحول الأول ولا أرجع إلى شهر التقديم؟ لا يا أبا ياسين، وإنما ترجع إلى حولك السابق، أنت الآن مثلا أفترض حولك في شهر ذي الحجة كما ذكرت في سؤالك الأول، السنة هذه حبيت تقدم فقدمت مثلا جعلت الزكاة في شهر شوال مثلا في شهر شوال واضح أو في شهر رمضان، لما يأتي العام القادم ترجع إلى شهر ذي الحجة كونك قدمت، هذا استثناء، هذا مما جاء الترخيص فيه من الشارع الحكيم لأجل يعني نازلة من النوازل ضرورة من الضروريات مثلا حاجة من الحاجيات، لكن ترجع إلى الحول السابق وهو ذي الحجة. تفضل يا منال. منال أيوة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ، أنا بدي أسألك أنه اللي بعرفه أنه اللعب بالنرد هو محرم، والمقصود باللعب بالنرد هو لعبة الطاولة، فهل لعبة المونوبولي تقاس عليها؟ لعبة المونوبولي اللي بيلعبوها الأطفال هل هي كمان محرمة؟ لعبة إيش عفواً؟ لعبة إيش؟ لعبة المونوبولي. الإيش؟ مونوبولي. المونوبولي؟ أيوة. طيب وفي لعبة البوكر كمان طبعاً إذا لعبت بس بدون استخدام فلوس، يعني على بطاقات ويعني بدون استخدام أي أموال حقيقية أو شيء. كمان هل لعبة البوكر حرام؟ كمان هيك للشباب الصغار أو الأولاد. طيب شكراً يعطيك العافية. طيب يلا أم أحمد. أم أحمد من فرنسا. ألو أم محمد لو سمحت. أم محمد نعم تفضل يا أم محمد. لدي 3 أسئلة لو سمحت يا شيخ. يلا على السريع أختي. السؤال الأول يا شيخ بالنسبة للصلاة. نعم. أنا مريضة شوية، معظم السنن نصليهم جالسة، هل لدي الأجر كامل أم لا يا شيخ؟ إن شاء الله. السؤال الثاني، زوجي يا شيخ لم يحترمني ويقصر في حقي ويدعي ويشتم ويلعن، هل لدي يا شيخ له حق علي فنخدمه أو له حق علي في الفراش؟ مع العلم يا شيخ هاجرني منذ سنين والآن هاجرني منذ شهور نهائيا. إن شاء الله. وسؤال ثاني الثالث يا شيخ اسمح لي، مرة كنت نتناقش أنا وياه بالكلمة، قال لي يا شيخ، قلت له أنا عندي ربي، قال لي يا شيخ لم ينفعك ربي، هل هذه الكلمة كبيرة جدا يا شيخ؟ إن شاء الله. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. من؟ طيب ارجع الى الاخ ابو ياسين بارك الله. ابو ياسين يقول عندي مجموعه مصاحف، يقول هل يلزمني ان اقرا في جميع المصاحف او اكتفي بمصحف واحد؟ ابو ياسين بارك الله فيك، لا يلزمك ان تقرا في جميع المصاحف الموجوده عندك، وانما لو اكتفيت بمصحف واحد لا حرج في ذلك. والافضل يا اخي الفاضل ان يعني توزع هذه المصاحف وتتصدق بها وتوقفها الى اشخاص ينتفعون بها. فما الفائدة الآن؟ بعض الناس عنده 5 مصاحف و4 مصاحف ما يقرأ فيها، ما الفائدة؟ أعطها من يستفيد بالقراءة فيها وينتفع بها. هناك أناس في مدن وفي دول لا يجدون مصاحف، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأن توقف هذه المصاحف الزائدة، توقفها في سبيل الله ولك الأجر والثواب، لك الأجر والثواب، وتكتفي مصحف واحد. ولو أحببت أنك تحتفظ بهذه المصاحف لا حرج، احتفظ بها، لا بأس بالاحتفاظ بها، لكن الأفضل توقفها حتى يكون لك الأجر والثواب. أبو ياسين يقول عندنا في بلدنا الشخص حينما يموت يقومون في اليوم الثاني بإطعام الناس الطعام، وخاصة من يأتون زائرين، ولكن هذه عادة أصبحت عند الناس وبدأوا يبالغون فيها ويسرفون وشيء من هذا القبيل. أبو ياسين بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص إذا مات فإن من السنة تعزية أهله، والتعزية هي التسلية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرع التعزية في المصاب، في أهل الميت، يعزونهم ويقولون الدعاء الوارد والكلام الطيب اللي يحاولون أن يخففون وطأة الحزن على أهل الميت. أحسن الله عزاءكم، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التعزية ليس لها مكان محدد، فيعزى في المسجد، يعزى في المقبرة، يعزى في الشارع، يعزى في البيت. فلذلك ليس في الشريعة مكان معين هو الذي لا يصلح التعزية إلا فيه. فلو انتهى الناس من دفن الميت وعزوا أهل الميت كفاهم، أو في المسجد مثلا رأوا وعزوا أهل الميت كفاهم، أو أتوهم في البيت مثلا وعزهم كفاهم ولله الحمد والمنة. المسألة الثالثة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. ولذلك من السنة أن أقرباء الميت، أقرباء أهل الميت، جيران أهل الميت يصنعون لهم طعام لأنهم مشغولين. أهل الميت الآن ما عندهم قدرة أو وقت على لأجل الطبخ مثلا وصنع الطعام، هذا في الزمن السابق. الآن بإمكان أهل الميت يستغنون عن الجيران وعن الأقارب، المطاعم موجودة الآن، في خدمة توصيل الطعام، ما في حاجة حتى لو أراد أحد يجيب لهم طعام يقولون جزاكم الله خير، الأمور طيبة، يتصلون على المطعم ويجيب المطعم الغداء والعشاء. المسألة الرابعة، أهل الميت إذا جاءهم ناس من بعيد، يعني جاءهم أقارب من مدينة أخرى من دولة أخرى، يكرمونهم لا لأن عندهم ميت، لا لأنهم ضيوف، لأنهم ضيوف، مثل ما يكرم الإنسان ضيفه في الأمور العادية، هذا المعنى. فإذا جاءهم ناس يعزونهم من بلاد بعيدة أو من مدن بعيدة يعشونهم يغدونهم كإكرام أي ضيف عادي، واضح؟ المسألة الأخرى، صنع الطعام بسبب الوفاة، يقوم أهل الميت يصنعون الطعام ليلة وفاة الشخص أو بعد 3 أيام أو بعد 40 يوم، يسمونها الأربعينية أو الحولية بعد سنة، بدعة منكرة، وأنا ذكرت هذا قبل قليل. ولذلك يقول جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك على الناس أن يتبعوا وأن لا يبتدعوا، ولا يجوز للناس يقولون إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هذا أصل من الأصول التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام وزجر عنها. وإنما المسلم يقول ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يكون الإنسان أسير عادات وأسير تقاليد وأسير بيئة وأسير خرافات، هذا غلط. المسلم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حرر المسلم من العبودية لغير الله، حرره من أن يكون عبدا لمثل هذه الخرافات والمحدثات والأباطيل والعقائد الفاسدة. المسلم حر لما يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد مثل ما ذكر الأخ أبو ياسين أصبح الناس يبالغون. أنا رأيت بأم عيني أناس يضعون السرادقات في حال الوفاة، والله ما أدري هو هذا زواج ولا ولا ولا عزاء. لما أدخل أقول هذا زواج ولا عزاء، كأنهم فرحانين بموت ميتهم، أكل وشرب وألوان وأشكال من المشروبات وضحك وسمر، ما كأن المسألة مسألة وفاة. وبعض الناس للأسف، وجاءني مرة سؤال من أحد الدول العربية ما زلت أذكره، يمكن الأخت تتابعنا، تقول والدتي الآن أمامي تقول لها، توصيها شوفي إذا مت، ها تقول لها إذا مت أبغى عزة أفضل من عزة بني فلان. لا إله إلا الله، إلى هذه الدرجة وصل الناس يتفاخرون حتى بعد الوفاة، تقول لا تكسرون في وفاتي، أبغى عزة، يعني تسوون فيه أطعمة وأشربة أكثر من أهل فلان اللي ماتت وعملوا لها شيء من هذا القبيل. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك اتقوا الله يا أخوان، هذا الأكل والشرب وهذا الإسراف إذا كان من مال الميت، فالشخص الذي استعمل هذا المال آكل لأموال اليتامى ظلما، والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا المال ما هو بحق لك تروح تجيب ذبائح وتجيب أطعمة وأشربة وحلويات، هذا حرام، هذا مال أيتام، كيف تعتدي عليه؟ والله إذا كان مال، لا ليس مال أيتام، إخوانه قاموا، طيب اتقوا الله يا أخي، بدل هذا الإسراف حطوا له صدقة. هذا المال اللي أسرفتم فيه وهذه الأطعمة والذبائح سويها صدقة، أطعم فيها مسكين أو فقير أو أرملة، أو سوي كفالة يتيم واجعل ثوابها للميت، بدل هذه الفشخرة وهذا التباهي وهذا العجب بهذا هذه المبالغات في مسائل الطعام والشراب. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن مثل هذه الأمور والله من المسائل الخطيرة التي قد يعم بسببها البلاء. هذا مصادم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله يا أخواني، شوفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول أن أحد والله أنا أخجل الناس كلهم يسوون، بل كن أنت من يعلق جرس الحق في هذا. الناس الآن بعض الناس والله متورطين بهذه الخسائر، لماذا؟ يريدون شخص صادق ينقذهم من هذه البدع، من هذه المحدثات. بعض القبائل والعوائل يقولون الناس تنتقدنا، يريدون شخص عاقل، يريدون شخص يقوم لله، يقول لا ما نصنع هذا الشيء، هذه بدعة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبعونها الناس. الناس يقول نخسر، والسبب أننا نخجل من الناس إذا ما عملنا هذا العمل. لا، كن أنت فاروق هذه المسألة، كن فاروق هذه المسألة وأقدم وأبطل هذه البدعة وأبطل هذه المحدثة، يكتب الله عز وجل لك الأجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. أم حمد من عمان تقول يعني أنا أروج تجارة لتاجر معين وأعرض الصور وأكلمه وأكون أنا وسيطة، ما حكم ذلك؟ أم حمد بارك الله فيك، هذه سمسرة جائزة. شخص يقول لك والله أنا عندي بضائع، تروجينها من خلال حسابك، من خلال متجرك، من خلال هاتفك، من خلال الواتساب، ما فيها شيء، وتأخذين عليها نسبة ما دام النشاط التجاري مباح، ما فيها شيء، هذه يسمونها سمسرة، تأخذين نسبة من التاجر، وهذه النسبة حلال ولله الحمد والمنة. أم حمد تقول يعني أنا أحيانا إذا طلب الزبون شيء أقوم بدفع المبلغ للتاجر وأطلب منه البضاعة وتجي عندي، فاللي طلب الزبون يجي عندي ويأخذ البضاعة، ما حكم ذلك؟ أم حمد بارك الله فيك، هذه الصورة تصح في حالتين. الحالة الأولى أن تشتري أنت البضاعة وتملكينها وتدخلينها بيتك، ثم الزبون إذا جاء تعرضين عليه عرضا ما تقولي له والله هذه بضاعتك، تقول لا هذه البضاعة وصلت، تبغاها ولا شوف غيرك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تقولي للزبون وكلني أنا بشتري لك البضاعة، فيقوم الوكيل مقام الأصيل، تقومين أنت مكان الزبون، تقولين وكلني أشتري لك البضاعة، فتأتيك البضاعة وتدفعين قيمتها وتأخذين قيمتها من الزبون، ما فيها شيء ولله الحمد. فقولي له وكلني، أنا الآن أصبحت وكيل عنك، فتشترين بهذه الطريقة. أم محمد تقول بالنسبة لكفارة إطعام 60 مسكينا، هل يلزم أن تكون متتابعة أم متفرقة على دفعات؟ أختي محمد بارك الله فيك، لا يلزم التتابع في مسألة إطعام 60 مسكينا، فيجوز لك مثلا إذا كان عندك كفارة إطعام 60 مسكين تطعمين اليوم 10 وبكرة 10 وبعد 20 يوم 10 وبعد شهر 10، ما في بأس. لا يلزم أن يكون في نفس اليوم ولا أن يكون في يومين أو ثلاثة، وإن كان الأفضل والأكمل والأحسن أنك تنجزينها مباشرة لأن هذه كفارة، لكن لو لم يحصل بحثت عن فقراء، بحثت عن مساكين ما وجدت، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من عجمان تقول وحدة توفيت وعندها بنت فقط ولديها إخوة وأخوات، إخوة من الأم ومن الأب، تقول من الذي يرث؟ أم عبد الله بارك الله فيك، مسائل الإرث يرجع فيها إلى المحكمة. أنت الآن ذكرتي لي صورة، أستطيع أنا أقول لك من الذي يرث، البنات لهم الثلثين وبعدين، لكن ما تدرين من الذي يرث، من المحجوب، فهذه أخت الفاضل راجعوا فيها المحكمة. أحيانا قد يقول الإنسان يحل موضوع مثل قضايا الميراث ويتبين في وارث، ويتبين قد يتبين شخص محجوب من هؤلاء الورثة، فتراجعون المحكمة بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول أخذت سيارة من 5 سنوات يقولوا بعدين بعتها، ما كان عندي نية بيع، هل عليها زكاة؟ الجواب لا، ما عليها زكاة يا محمد بارك الله فيك، لكن هذا المبلغ اللي الآن عندك المال إذا بقي ومضى عليه سنة كاملة، يعني استقبلت في سنة كاملة 12 شهر قمري، يجب عليك تخرج زكاة هذا المبلغ. لكن السيارة لا، ما دام أنك اقتنيتها هي قنية تستعملها ما فيها زكاة بارك الله فيك. منالة من السعودية سألت عن يعني تقول بالنسبة للعب بالنرد محرم، اللي هو تقول هناك لعبة المنطلية أو شيء، وأيضا لعبة البوكر ولو كان من دون يعني فلوس، تقول ما حكم ذلك؟ أختي منال بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير، وفي لفظ في لحم خنزير، وهذا تقبيح من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر، وهي دلالة على أنه محرم، ولذلك يحرم اللعب بالنردشير اللي هو النرد، الذي هو النرد. والأمر الثاني بالنسبة للعب بالنرد حتى لو كان من دون مال فإنه لا يجوز، محرم. المسألة الثالثة بالنسبة لما ذكرت من الألعاب، أنا ما أعرفها يا أخت الفاضلة، فإذا كانت ليست لعبة نرد وإنما ألعاب عادية من دون ميس يعني من دون ميسر، ما فيها لعب على مال، ما فيها شيء ما دام ألعاب عادية. أما إذا كانت مشابهة للنرد، يعني هي مشابهة لصورة النرد لكن من دون مال، فإن هذا مما يحسم ويمنع على قاعدة أهل العلم حسم الذريعة المفضية إلى مثل هذا. وبعدين يا أخت الفاضل، الأطفال حاولوا أن تعلقوهم بالألعاب اللي تضيف إليهم إضافات فكرية عقلية أيضا جسمانية، يعني تبني أجسامهم. أما مثل هذه الألعاب فكما يقول العلماء ويقول المختص أهل الاختصاص بأنها يعني تعطل حتى التفكير عند الأطفال. طيب أم محمد خلصنا، خلينا أكمل أم محمد لأن بكرة مرة. أم محمد من فرنسا أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا، طبعا يوم الأحد القادم لأن الجمعة والسبت عندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، فأعتذر منك يوم الأحد القادم إن شاء الله سأجيب على سؤال أو أسئلتك اللي سألتيها في هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.